إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده فهو الأول بلا ابتداء، الآخر بلا انتهاء، الظاهر فما فوقه شيء، الباطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيء قبله، وهو على كل شيء قدير. أحمده فهو الذي أرانا العبر والآيات في كافة اللحظات، لأنه رب البريات. وأقر وأدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعد، بإذن الله جل وعلا، حينما يريد الإنسان في مثل هذا اليوم أن يتكلم فلا عليه إلا أن يتكلم إلا في هذا الموسم الرباني العظيم، وبخاص في موسم العشر الأخير من رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الموحدين الصيام والصلاة وتلاوة القرآن. وحينما أريد أن أؤصل للعشر فلا بد وأن أجعل الخطبة قائمة على محاور أربع، أبدأ بالأول بإذن الله جل وعلا، فأستعين بربي قائلا: اعلم أن الله جل وعلا فضل بعض خلقه على بعض. قلت مرارا: فضل الله بعض خلقه على بعض، حيث فضل بعض الحجارة على بعض، فهناك حجر يقبل وهناك حجر يرجم، ففضل الحجر الأسود على سائر الحجارة، وفضل بعض الأشهر على بعض، ففضل شهر رمضان على سائر الأشهر والأزمان، وفضل بعض الأيام على بعض، ففضل يوم الجمعة على سائر الأيام، وفضل بعض الليالي على بعض، ففضل ليلة القدر على سائر الليالي، وفضل بعض الملائكة على بعض، ففضل جبريل على سائر الملائكة، وفضل بعض النبيين على بعض، ففضل محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين. الشاهد أن الله جل وعلا فضل رمضان على سائر الأشهر والأزمان. انظر معي، أنتقل من هذا الشاهد إلى المحور الثاني، بأن الله تعالى جعل مواسم ربانية على مدار العام، وجعل أعظم المواسم في تلك العشر. ركز معي، حيث افترض الله جل وعلا على المستطيع موسما مرة في العمر، ألا وهو موسم الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأجر الموسم هذا وثوابه يتمثل في الحديث الوارد في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا هو أجر هذا الموسم. الموسم الثاني وهو على مدار العام ألا وهو العمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. ينفيان الفقر والذنوب، ينفيان الأمرين في الدنيا والآخرة، ينفيان الفقر في الدنيا والذنوب لأجل الآخرة، حتى إذا لقي العبد ربه لقيه بلا ذنب. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم في ثواب الحجاج والعمار: وحد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاه. أيضا بالنسبة للثواب يقول صلى الله عليه وسلم: والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. الموسم الزاد وهو يأتي شهرا كل عام ألا وهو شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الأجر والثواب لهذا الموسم في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بفرضيته واحتسابا لأجره، غفر له ما تقدم من ذنبه. انظر، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أجر عظيم وثواب جزيل من الله رب العالمين. لذلك قال العلماء: افترض الله صيام وسن قيامه. ركز معي، افترض الله صيام وسن بالبناء للمجهول قيام، ايضا للقيام فيه اجر. انظره معي من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. انتقل الى موسم ياتي في كل اسبوع الا هو الموسم الخامس الا وهو الجمعه وصلاه الجمعه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. اما عن الاجر والثواب لهذا الموسم ففيه الساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي إلا استجاب الله له. الموسم السادس وهو موسم يتكرر خمس مرات في كل يوم وليلة ألا وهو الصلاة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وأما عن الأجر العميم والنفع العظيم لهذا الموسم الكريم من قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. الموسم السابع وهو موسم يتكرر في كل ليلة في الثلث الأخير منها في وقت السحر. نعم، في وقت السحر كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا: إن الله جل وعلا ينزل خصيماتنا، إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا من كل ليلة. قلت نزولا يليق بجماله وكماله وجلاله على الوجه اللائق له، نثبته لله كما أثبته الله لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، بلا رد ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا نفي. هل ينزل منه علو العرش أو لا؟ الراجح لا، كما قال أئمتنا من السلف. أن ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. موسم عظيم نفعه عميم، عود على بدء من المحور الثاني حتى أربط المحور الثالث. قلت وإن موسما يأتي شهرا في كل عام ألا وهو موسم رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أهل العلم وهناك موسم يتفرع من هذا الموسم ألا هو موسم العشر الأخير من رمضان، موسم عظيم. اسمعوا معي، بالنسبة له أجره عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لهذا الأمر بالذات، اسمعه ويتجلى قوله من كلام أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، والحديث رواه مسلم في صحيح، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العاشر ما لا يجتهد في غيرها. هذه لن أمر عليها سريعا، أكرر إن الحديث في صحيح مسلم فقط، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في العاشر أي من رمضان ما لا يجتهد في غيرها. دل الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد اجتهادا خاصا استثنائيا في العشر الأواخر من رمضان لم يجتهده على مدار العام. الكلام واضح. يقول قال وكيف كان اجتهاده في غير العشر حتى نفهم اجتهاده في العشر. يبين لنا الحديث الذي رواه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وإن الحديث في الصحيح. يقول حذيفة صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركز أي في غير العشر، في غير العشر فما بالك بالعشر. صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وقرأ فاتحة الكتاب ثم افتتح بالبقرة، فقلت يقرأ 100 آية ثم يكبر. انظر، فقلت يقرأ 100 آية ثم يكبر فقط، أي فمضى المتن فمضى، أي قرأ 100 ولم يتوقف فمضى. قلت يقرأ بالبقر أي كلها فمضى، قلت يركع بالبقرة فمضى، فافتتح النساء. الرواية لم يقل فافتتح آل عمران، فافتتح النساء فمضى، قلت يكبر فمضى، فافتتح آل عمران، قلت يكبر حتى ختمها. انظر، في ركعة واحدة واللفظ لمسلم بركعة واحدة للمعصوم صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة، وإن قراءة النبي لم تكن حجرا على الإطلاق. والقراءة على أنواع، منها قراءة الحجر، ومنها قراءة التدوير، ومنها قراءة التحقيق، ومنها قراءة الترتيل، وهناك نبع وهو قراءة الهز، أي القراءة على القلب والمرور على اللسان. لا، كان النبي يرتل القرآن ترتيلا. انظر في ركعة واحدة يقرأ البقرة وآل عمران والنساء بقراءته صلى الله عليه وسلم، التي لا عجالة ولا عجالة ولا سرعة فيه، بل يتأنى. يقول حذيفة: وركع ثم ركع، فكان ركوعه أقرب إلى قراءته، أي كانت مدة الركوع أقرب إلى المدة التي قرأ فيها البقرة وآل عمران والنساء. وكان سجوده صلى الله عليه وسلم أقرب إلى ركوعه. هذا في غير العشر الأواخر. فما بالك بعبادته واجتهاده في العشر الأواخر؟ لذلك ثبت من خلال ما جاء في مسند أحمد وعند غيره أنه كان يحيي الليل كله في العشر الأواخر، أي في الاجتهاد في الطاعة والعبادة. واستمع إلى الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح ومسلم في صحيحه من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العصر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. كان إذا دخل العصر أحيا ليلة، قال العلماء: أي أحيا ليله كله بطاعة الله جل وعلا من صلاة وتلاوة وذكر حتى يأتي موعد الفجر. أحيا ليلة وأيقظ أهله. يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم صويحبا، أو إن شئت قلت صاحبا الحجرات، فيقومن الليل حتى يؤذن مؤذن الفجر. الله. وعلى ذلك كان الصحب رضي الله عنه، فهذا أبو هريرة كان يقسم ليله في غير العشر إلى ثلاث. كان يقوم الثلث الأول ثم يوقظ أهله، فتقوم الثلث الثاني ثم توقظ ابنتها فتأتي بالثلث الثالث حتى يؤذن المؤذن الله أكبر. فيسأل عن ذلك فيقول: حتى إذا نظر ربنا إلى بيتنا رضي عنا. أما في العشر الأواخر فكان يقوم الليل كله، وكذا الأصحاب. وعمر كما جاء في الموطأ رضي الله عنه وارضاه في غير رمضان كما تروي زوجته: كان يقوم الى منتصف الليل ثم يوقظ اهله وينادي ويصيح: الصلاة الصلاة، ثم يتلو قول الله: وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها. فيقوم أهل البيت جميعا إلى الصلاة مع عمر حتى يؤذن المؤذن الله أكبر. أما في العشر الأواخر فكان رضي الله عنه وارضاه يقوم الليل كله، تعتدي زوجة أبيه كما ذكر أبو الفرج رحمه الله زوجة حبيب أبي محمد كان إذا دخل الليل واضطجع قليلا حتى يقوم الليل كله تقول له قم الآن استيقظ فقد دخل الليل وبعد الطريق وقل الزاد وتقدم الصالحون في القافلة أمامنا ولا زلنا في مقرنا قم حتى نقوم الليل كله لله أيضا مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان إذا دخل رمضان ألقى بالأقلام وبالقراطيس وقال هذا هو شهر العبادة هذا هو شهر التلاوة فيعبد ويتلو فكان إذا دخل عليه العشر يجتهد في إحياء الليل والذكر بالنهار وكأنه لا ينام وهذا هو إبراهيم النخعي إمام وفقيه العراق رحمه الله ورضي عنه وارضاه هذا إمام كان إذا دخل عليه العصر يختم القرآن في كل ليلة منها قالوا وكان مع ذلك يجتهد في الطاعة سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه وارضاه كان إذا دخل عليه رمضان يجتهد في الطاعة فإذا دخل عليه العشر قام الليل كله لله جل وعلا إن الكلام في هذا الباب عظيم وإن النفع فيه عميم وعلى العاقل أن يقيس نفسه وأن ينظر إلى حال نبيه وأكد أن ينظر إلى نفسه وأن ينظر إلى حال نبيه بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ورغم ذلك كان يحيي ليلا وينقذ أهله ويشد مئزارا ولا ينام من الليل في العشر الأواخر شيئا هذا هو النبي هذا هو المصطفى هذا هو الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا هو الحبيب إلى ربه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فمن أنت من أنت يا مسكين وبدنك قد امتلئ بالسيئات من شعرك إلى ظفرك ولولا ستر ربي البريات لافتضحت على رؤوس الخلائق فأنت أحق بذلك أيضا كما ورد الصحيح أيضا من طريق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة كان يقوم الليل أي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر وفي رواية حتى تتورم قدماه الله أكبر ولو أن إماما صلى وقرأ بربع واحد لضجت الأصوات وعلت الحناجر وظهر المارق والناعق ولا حول ولا قوة إلا بالله ويصرف الجميع فيه إن فلانا خليفة وإن المريض خليفة وإن العاجز خليفة وإذا جلسوا أمام الماتش أمام اللعب واللهو أو أمام المسلسلات أو الأفلام أو المسرحيات ما ضجوا ولا اشتكوا ولا رفعوا الأصوات ولا علت الحناجر فإن العاقل هو الذي يتأسى بالأسوة بمحمد صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم يا مسكين انظر إلى العمر، إن العمر قصير وإن الخطب عظيم وإن العقاب أليم. يا مسكين انظر إلى ما يضيع من عمرك في اللهو والشهوات والملذات وفي النوم وفي أماكن الخلاء، ثم انظر إلى بقية عمرك وانظر كم عبدت الله فيه. أيها المسكين، يقول مالك بن دينار رحمه الله، هذا الرجل الربان العادل الصالح الصواب القوام الذي كان يختم القرآن كل ليلة في رمضان، كان يقول: والله لقد استحييت من ربي كثيرا، واستحي منه عند دخول الحمام، ولولا ذلك لعبدته الليل والنهار، أي وما دخلت المكان هذا، أي لأجل العباد، إنهم أحب العباد، فزينها الله في قلوبهم فصارت خفيفة عالية حتى ولو كانت ثقيلة في بادئ الأمر. صلة ابن أشيا أبو الصهباء رحمه الله ورضي عنه وارضاه، صاحب الدعوة المستجاب، زوج معاذ العدوية، والتي لها أحاديث في البخاري ومسلم وعند أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذا الرجل رباني كان يقوم الليل حتى إذا وهن، وكان لا يعد إلى فراشه إلا زاحفا، إلا أن حلاوة الإيمان تنسيه ذلك. ولذلك سأل الله الشهادة له ولولده الصغير، فلقي الشهادة في وقت واحد. أيها الأحبة في الله، إن الكلام في هذا الأمر يقول: واكتفي بهذا القدر في الخطبة الأولى. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال رسول الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، ايها الاحبه في الله، ان العشر الاواخر لا بد وان يقوم فيها الانسان بتلاوه كتاب الله جل وعلا. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هو شهر القران، واجعل الخصيصة واجعل المزية في هذه العشر الأواخر، حاول أن تختم فيها القرآن ولو مرة واحدة بإذن الله جل وعلا، حتى تجمع مع الصيام تلاوة القرآن، حافظ على قيام الليل فيها لله جل وعلا، فإن المعصوم صلى الله عليه وسلم ما ترك قيام الليل وحافظ على الليل في هذه الأيام، حتى أنه كان يقوم الليل كله لله جل وعلا. أيضا فيها خصيصة ومزية الاعتكاف، أيضا التمس فيها ليلة القدر، أيها الحبيب، أؤكد تارة أخرى، التمس فيها أعظم موسم في أعظم ليلة على مدار العام، بل في كل الأعوام على مدار السنين والأعوام، التمس ليلة القدر. قال أهل العلم: ولا تلتمس ليلة القدر أولا إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا، فنرى المجرم ياتي معنا في العشر الاواخر يقول انه يلتمس ليلة القدر، وياتي الذي لوثت يداه بظلم البشر ثم يقول انا التمس ليلة القدر، وياتي قاطع الرحم ويقول انا التمس ليلة القدر، ويأتي العاق لوالديه ويقول أنا ألتمس ليلة القدر، ويأتي الذي يتعقب النساء في الشوارع والطرقات ويقول أنا ألتمس ليلة القدر، ويأتي الزاني ويقول أنا ألتمس ليلة القدر، ويأتي النصاب ويقول أنا ألتمس ليلة القدر، ويأتي المرتشي الذي ملأ بطنه وبيته وبطون أبنائه ونسائه بالمال الحرام ويقول أنا معكم ألتمس ليلة القدر، ويأتي المراد ويقول أنا ألتمس ليلة القدر، ويأتي الذي في قلبه كبر على العباد ويقول أنا ألتمس ليلة القدر، ويأتي الظالم ويقول أنا ألتمس ليلة القدر. لا بد وأن تكون طاهرا في الظاهر والباطن حتى تلتمس ليلة القدر، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة، ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح دخل على أصحابه حتى يخبرهم بليلة القدر، فرأى رجلين يتناحيان أي يتهاوشان أي بينهما قتال بالكلام، فأنساها الله إياه بسببها. ما بالك بما أنوي وما أحكي. إذن لا بد من التوبة والعودة والإنابة إلى الله جل وعلا، هذا واحد. الثاني بالمحافظة على الصيام في هذا الشهر. لماذا؟ لقوله من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأنت تسأل الله جل وعلا وقد غفر لك ما تقدم، يستجيب الله جل وعلا. وبقيام ليل، وبقيام ليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سنى لك ذلك وحافظ عليه وحافظ صحبه، فكانوا يحيون الليلة في العشر الأواخر لله جل وعلا إلى مطلع الفجر. النقطة الرابعة بالإنفاق في سبيل الله جل وعلا. ولذلك قال الثوري رحمه الله: أمراني يمتحن بهما العبد في دينه قيام الليل والنفقة في سبيل الله جل وعلا. انظر إلى نفسك من خلال قيامك بالليل ومن خلال النفقة في سبيل الله جل وعلا. ولن أطيل في الخطبة أكثر من ذلك، وسأتم الأمر بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا نفقاتنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا، وبارك لنا في كل ما آتيتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وارضنا بفضلك عمن سواك، اكفنا بحلالك عن حرام، وارضنا بفضلك عمن سواك، اكفنا بحلالك عن حرامك، وارضنا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظ بلدنا من الغلاء والبلاء والوباء، احفظها من الغلاء والبلاء والوباء، احفظها من الغلاء والبلاء والوباء يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة.